يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التصوير؟ ما حكم التصوير؟ وهل فضيلتكم يجيزه أثناء الدرس، حيث أني رأيت أحد الطلاب يقوم بتصويركم بالجوال فأنكرت عليه، فهل فعلي هذا؟ لا نجيز هذا. إذا سألونا نمنعهم من هذا، أما إذا فعلوه ما درينا عنهم هذا اسمه عليهم. نعم.